وقال ابن الجوزي بضاعة الفقه أربح البضائع، والفقهاء يفهمون مراد الشارع ويفهمون الحكمة في كل واقع، وفتاويهم تميز العاصي من الطائع. وقال الفقه عمدة العلوم، وقال الفقه عليه مدار العلوم، فإن اتسع الزمان للتزيد من العلم فليكن في التفقه فإنه الأنفع، وفيه المهم من كل علم هو المهم. إذن الصواب أن قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما اشتهر عنه هو تقديم العلم على غيره. وقال ابن القيم كذلك رحمه الله تعالى: ذكر أبو نعيم وغيره عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل العلم خير من نفل العمل، فضل العلم خير من نفل العمل، وخير دينكم الورع. وقد روي هذا مرفوعا من حديث عائشة رضي الله عنها وفي رفعه نظر، لكن معناه صحيح. ولذلك قال: وهذا الكلام هو فصل الخطاب في هذه المسألة، فإنه إذا كان كل من العلم والعمل فرضا فلا بد منهما، إذا كان العلم فرضا فلا بد منه، وإذا كان العمل فرضا فلا بد منه. قال: فلا بد منهما كالصوم والصلاة. فإذا كانا فضلين، فضل العلم وفضل العمل، وهما النفلان المتطوع بهما، ففضل العلم ونفله خير من فضل العبادة ونفلها، لأن العلم يعم نفعه صاحبه والناس معه، يعني عبادة متعدية. العلم والتعلم والتعليم هو في نفسه عبادة، هو في نفسه عبادة. إذن أنت تؤدي ماذا؟ عبادة. أنت الآن تجلس تستمع، أنت في عبادة، كالذي يقوم ويصلي هو في عبادة، إذن أنت في عبادة وهو في عبادة. لكن عبادة التعلم أولى، لماذا؟ لأن نفعها متعدي، فتعلم المسألة فتبلغها غيرك. ففضل العلم ونفله خير من فضل العبادة ونفلها، لأن العلم يعم نفعه صاحبه والناس معهم، والعبادة يختص نفعها بصاحبها، يعني قاصرة ليست متعدية. قال: ولأن العلم تبقى فائدته وثمرته بعد موته، والعبادة تنقطع عنه في الجملة، تنقطع عنه في الجملة، أما العلم فيبقى. ولذلك قد يكتب كتابا ويبقى، كم كتب من السلف من الكتب هي باقية إلى يومنا. وقال رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. إذا من العمل ما يبقى غير العلم، صدقة جارية، عمل أو لا؟ عمل صالح. إذا التقابل بين العلم مطلقا بكونه يبقى والعمل لا يبقى والتعبد لا يبقى، نقول في الجملة، لأنه دل النص على ماذا؟ على أن الصدقة الجارية باقية وهي عمل صالح، دل ذلك على أن من التعبد ما يبقى. إذن التقابل لابد من تقييده: صدقة جارية أو علم ينتفع أو ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم الصحيح. قال: وهذا من أعظم الأدلة على شرف العلم وفضله وعظم ثمرته، فإن ثوابه يصل إلى الرجل بعد موته، يتعلم المتعلم من كتابه ويصله الأجر، يتعلم المتعلم من سماعه يصله بعد موته. هذا كان في القديم لا يمكن، لكن الآن موجود، يموت الميت من العلماء فيبقى صوته مسجلا ولو بعد سنين، فيتعلم الناس من علمه فيسمعون فتاويه نحو ذلك فيصله الأجر، يصله الأجر. فإن ثوابه يصل إلى الرجل بعد موته ما دام ينتفع به، فكأنه حي لم ينقطع عمله مع ما له من حياة الذكر والثناء، فجريان أجره عليه إذا انقطع عن الناس ثواب أعمالهم حياة ثانية. الناس إذا انقطعت أو ذهبت أرواحهم وخرجت من أجسادهم انقطعت أعمالهم في الجملة، ولكن العالم بعلمه يصله ماذا؟ يصله الثواب كأنه حي، فهي حياة ثانية. وخص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء الثلاثة بوصول الثواب منها إلى الميت لأنه سبب لحصولها، والعبد إذا باشر السبب الذي يتعلق به الأمر والنهي يترتب عليه مسببه. يعني من سن في الإسلام سنة حسنة فرآه الناس وعملوا بمثل عمل، يؤجر أو لا؟ يؤجر. من دعا إلى هدى ها يؤجر أو لا يؤجر، وإذا أسلم على يديه فدعا غيره يكتب للأول أو لا يكتب للأول، هذا المراد. فإذا باشر السبب الشرعي فترتب عليه مسببه، حينئذ النتائج والثمار المترتبة على المسبب هي من نصيب الأول كذلك. قال: وإن كان خارجا عن سعيه وكسبه، فلما كان هو السبب في حصول هذا الولد الصالح والصدقة الجارية والعلم النافع جرى عليه ثوابه وأجره لتسببه فيه، فلما كان متسببا ترتب عليه ماذا؟ الثمرة، فكتب له الأجر وإن لم يباشر هو، وإن لم يباشر هو. فالعبد إنما يثاب على ما يباشره أو على ما تولد منه، ولذلك من ابتلي بولد فأعطي ولدا فلا يحرمن نفسه من الثواب، ولذلك أعجب من بعض لا يعلم ولده حتى قراءة الفاتحة ويجعل غيره يعلمه، وأنت أولى بي بالثواب، لأنك إذا علمته الفاتحة والصلاة حينئذ أنت تؤجر على وجوده أصلا، ولكن زيادة وتأكيدا في الأجر أنه تعلم قراءة الفاتحة على يديك، فما بقي وصلى صلاة إلا والأمر راجع إليه.